بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث في بيان المنع من الكلام أثناء خطبة الإمام، خطبة الخطيب في يوم الجمعة. قوله: إذا قلت لصاحبك، إذا قلت لصاحبك أي لمن كان بجوارك أو لصديق لك أو لصاحب. والعبرة هنا ليس بتقييد الحديث أنه لصاحب أو لغير صاحب، وإنما الأصل أنه أكثر ما يحصل الحديث مع صديق أو مصاحب أو قريب، وإلا فهو عام، يعني في عموم الكلام لقريب أو بعيد. والصاحب يطلق ويراد به معاني كثيرة، قد تراد به الصحبة التي تقتضي الملازمة والمصادقة، وقد تقتضي الصحبة يعني في أمر من الأمور بحسب ما تقيد به، وقد تقتضي أيضا معنى اصطلاحي كما يقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا معنى يعني شرعي وله مدلول كما هو معروف. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، ومعنى أنصت أي أسكت، يوم الجمعة. والكلام هنا مقيد بأن يكون هذا في يوم الجمعة والإمام يخطب. وقد يقول قائل: لما قال يوم الجمعة ولم يكتفي بقوله والإمام يخطب؟ نقول: لأنه قد يراد بالخطبة في غير يوم الجمعة، فقد تكون الخطبة في غير يوم الجمعة، والكلام هنا مقيد بالخطبة في يوم الجمعة. وبناء على هذا، فإنه لو أن خطيبا خطب في الناس ونصحهم ووجههم في غير يوم الجمعة فلا يقال أن هذه الخطبة لها حكم خطبة الجمعة، وكذلك الانصراف منها ليس كالانصراف من خطبة الجمعة، لأن حضور هذه الخطبة واجب يوم الجمعة والإنصات لها واجب، وأما ما عداها فإن حضور المواعظ والخطب مستحب. ولهذا قال يوم الجمعة ليبين أن هذا الحكم متعلق بخطبة الخطيب في يوم الجمعة. فيوم الجمعة أخرج ما عداه من الأيام. وقوله والإمام يخطب أخرج ما عداه من الأوقات، فقيد الكلام هنا أو قيد النهي هنا بحال خطبة، في وقت خطبة الخطيب في يوم الجمعة. قال: فقد لغوت. واللغو قيل هو ما لا خير فيه من الكلام، وقيل هو الكلام الخبيث، والمقصود به هنا أنه ما لا يسوغ للمسلم أن يتكلم به، لأن الناس منعوا من الكلام في يوم الجمعة في أثناء الخطبة في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يلاحظ هنا من هذا التوجيه أن فيه من الفقه قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت، معلوم أن هذا من الأمر بالمعروف، فإن كلام الناس في أثناء الخطبة ممنوع. فلو أن رجلا قال لمن يتكلم والإمام يخطب أنصت، فلا شك أن هذا من نهي عن الكلام في أثناء الخطبة، وهو من الأمر بالمعروف. ولكن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من اللغو، وهو في وقت مخصوص، وإلا فلو كان في غير هذا الموطن لكان من التوجيه إلى الخير. فعندما يقول الرجل لرجل بجانبه في أثناء درس أو في سماع خطبة خطيب في غير يوم الجمعة فقال له أنصت، فإن هذا مما يؤجر عليه، لأنه من التوجيه إلى الخير. لكن إذا قال هذا في أثناء خطبة الجمعة فيكون هذا من اللغو، لأن الناس ممنوعون من الكلام سواء بالتوجيه إلى الخير أو بغيره. فإذا قال أنصت فسماه النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، ودل على أنه مما يمنع منه. وجاء في بعض الروايات: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا مما يدل على أن الكلام ممنوع، ومن هنا جاء هذا الحديث أنه إغلاق للحديث وللكلام من كل وجه، حتى ولو كان من التوجيه للخير ومن إرشاد الناس إلى الخير. وهذا مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجد في غير موطنه فإنه يكون من المنكر الذي ينكر، مثل كلام تكلم الرجل في صلاته. فلو أن رجلا في صلاته سمع رجلا يتحدث أو يحدث حدثا في الصلاة فقال له لا تفعل كذا، لكان آثما بنهيه عن المخالفة. وكذلك في حال الخطبة لو تكلم فإن الناصح يأثم. وهذا مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في موطنه، وأما إذا كان في الموطن الذي يمنع منه فإنه يكون من المنكر. أيضا يلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الكلمة المختصرة، وهي قول الرجل أنصت، يعني كلمة مختصرة، ومع هذا قال فقد لغوت، فدل على أن كل كلام ولو كانت كلمة واحدة مختصرة أنها من اللغو. وبهذا يتبين منع الكلام في أثناء الخطبة عندما يخطب الإمام في يوم الجمعة. وحقيقة أن الكلام في أثناء الخطبة وما قبلها وما بعده له أحوال. الحالة الأولى الكلام في أثناء الخطبة وعندما يخطب الخطيب، فالعلماء فرقوا بين من يسمع الخطيب وبين من لا يسمع. فإذا كان يسمع الخطيب فإنه يجب عليه الإنصات والسكوت، وإذا تكلم فقد لغى ولو كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا عامة أهل العلم، ومن العلماء من فرق في حال من يسمع الخطبة بين العدد الذي تقوم بهم الجمعة وهو 40 رجلا عند بعض أهل العلم، وبين ما زاد عن العدد، فقال يجب على 40 أن ينصتوا، وما زاد على ذلك فالسكوت في حقهم مستحب. وهذا قول للإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكره بعض المتأخرين من أصحابه كابن دقيق، قال وهو المعتمد عندنا. وسبب هذا أن الإمام الشافعي يرى أن كلام الرجل في الخطبة وهو العدد الذي تصح بهم الجمعة أنهم إذا تكلموا بطلت جمعتهم، وإذا بطلت الجمعة فسدت الجمعة جميعا على من حضرها، فلا بد من الإنصات لمن تقوم بهم الجمعة وعددهم 40 رجلا. وما زاد على ذلك فإن الإنصات في حقهم مستحب، وهذا قول مرجوح، وإن كان من إمام جليل كالإمام الشافعي إلا أنه مرجوح، لأن كل إنسان مخاطب بالشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ولا يفرق بين رجل وآخر. ثم قد يقال إن القول بإنصات 40 أن هؤلاء 40 غير متعينين، فقد يقول كل إنسان أنا لست من أهل من هذا العدد، ثم بعد ذلك قد يغفل الجميع عن هذا الأمر. وعلى هذا فالصحيح أن كل من يسمع الخطبة وهو قد حضرها فإنه يجب عليه الإنصات، وهذا قول عامة أهل العلم، سواء زاد العدد عن 40 أو كان 40 رجلا. ولم يخالف في هذا إلا الإمام الشافعي رحمه الله لهذا الأمر الذي ذكرت. وأما الحالة الثانية وهو حال من حضر الخطبة ولا يسمع، إما لكونه هو لا يسمع أصلا، أو لثقل بسمعه، أو لبعد عن الخطيب في مجلسه بحيث لا يسمع الخطيب، فهذا اختلف العلماء في إنصاته. فعلى قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد أنه لا يجب عليه الإنصات. والحجة في هذا قالوا أن الإنصات إنما هو من أجل الاستماع، فإن نهينا عن الكلام حتى نستمع، وهذا الرجل لو أنصت فلا يمكنه الاستماع فلا يجب عليه الإنصات. ثم اختلف العلماء أيضا فيما عدا كلام الخطيب في سكتات الخطيب، وهي 3 سكتات: الأولى عند صعوده للمنبر قبل أن يخطب، والثانية عند فراغه من الخطبة قبل أن تقام الصلاة، والثالثة سكوت الخطيب بين الخطبتين. أما سكوته قبل بدء الخطبة وبعدها فاختلف العلماء في ذلك، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى المنع من الكلام عند صعود الإمام للمنبر حتى ينصرف، وأن هذا هو وقت السكوت والإنصات. وذهب الجمهور وهو قول المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة وكذلك يعني خالف الإمام أبا حنيفة الصاحباء أبو يوسف ومحمد بن الحسن، إلى أن الإنصات في هاتين السكتتين إنما هو مستحب ولا يجب، وكأن هذا فيه تمهيد للسكوت أثناء الخطبة فهو مستحب. فكما يمهد للصلاة الفرض بشيء مستحب، فالإنصات هنا مستحب ولكنه لا يجب. وأما سكوت الخطيب بين الخطبتين فالخلاف فيه أشد، ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك هو قول ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب السكوت، وهو قول للمالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة. وذهب بعض العلماء وهو قول للشافعية وقول للحنابلة أنه لا يجب أنه أن الإنصات بين في الجلسة بين الخطبتين مستحب، وحملوا الأمر بالإنصات في أثناء كلام الخطيب، قالوا هذا في حال سكوته فلا يشمل ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالإنصات بين في سكوت الإمام وجلوسه بين الخطبتين هو قول جمهور العلماء، وهو الذي يترجح والله أعلم، لأن سكتة الإمام سكتة الخطيب بين الخطبتين سكتة لطيفة. سكوت الخطيب بين الخطبتين سكوت لطيف كما هو معلوم، ولهذا لا مجال فيه للكلام، ولربما تكلم الرجل ولا يكاد ينهي كلمته إلا وقد شرع الخطيب في الخطبة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من كل ما يكون ذريعة إلى المخالفة، ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فالذي يظهر أن هذه المسألة هي كالراعي الذي يرعى حول الحمى، لأنها سكتة لطيفة، لا يكاد يتكلم الرجل ولا يكاد يجيبه صاحبه إلا وقد شرع الخطيب في الخطبة فيقع في المحذور. ولهذا الذي يظهر هو وجوب السكوت بين الخطبتين، ولأن هذا وقت للاستغفار والدعاء أيضا عند بعض أهل العلم، فالانشغال به هو المشروع. هذا ما يتعلق بالإنصات في أثناء الخطبة وما قبلها وما بعدها وأقوال أهل العلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. وهذا الحديث في بيان المشروع لمن حضر يوم الجمعة والخطبة والصلاة الاغتسال والتبكير في الحضور إلى المسجد. قال: من اغتسل يوم الجمعة. والاغتسال مشروع لشهود هذه الصلاة بإجماع أهل العلم، والصحيح أنه مستحب، وذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى وجوبه، وكذلك نصر هذا بعض المتأخرين، والذي عليه جمهور العلماء، بل نقل ابن عبد البر الإجماع عليه أنه مستحب. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. الرواح هو السير بعد الزوال، والغدو هو السير قبل الزوال، ولكنه قد يطلق الرواح على السير قبل الزوال، كما هو الآن في مصطلحنا نقول راح فلان إلى فلان، فهذا ما زال يستخدم اليوم في كلام الناس بمعنى أنه ذهب إليه. وذهب بعض العلماء إلى أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وأن السير في أول النهار هو من الغدو، يقول غدا فلان إلى فلان، وبعد الزوال يقال راح فلان إلى فلان. وممن ذهب لهذا الإمام مالك. وبناء على هذا التفصيل في معنى الرواح اختلف العلماء في مشروعية التبكير لصلاة الجمعة. فالإمام مالك ومن وافقه يقول إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وعلى هذا فتكون هذه الساعات الخمس هي ساعات لطيفة بعد الزوال. والذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الساعات تبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وأنه يطلق على السير في أول النهار الرواح كما يطلق على السير في آخره. وهذا الاختلاف كما تلاحظون مرجعه إلى تفسير الرواح. قال: ثم راح فكأنما قرب بدنه، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، وهذا في الساعة الأولى. والبدنة تطلق على الإبل، وقيل أنها تطلق على البقر أيضا، ولكن الإطلاق هنا يدل على تخصيص الإبل لأنه ذكر بعد ذلك البقرة في الساعة الثانية. وسميت البدنة بدنة لعظم بدنها. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، هذه في الساعة الثانية. العلماء يقولون أن هذه الساعات الخمس تقسم بحسب الوقت من بداية وقت الجمعة، وهذا عند الحنابلة يبدأ بارتفاع الشمس بطلوع الشمس وارتفاعها إلى وقت الزوال، فتقسم هذه الساعات على هذا الوقت. ففي هذا الوقت الذي نحن فيه تقارب هذه الساعة ما يقرب من ساعة وربع بعد طلوع الشمس إلى وقت الأذان الذي يؤذن فيه للجمعة، وقد يزيد تزيد هذه الساعة وتنقص بحسب الوقت. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والبقرة دون البدنة في أجرها، ولهذا كانت هي ثواب من أتى في الساعة الثانية. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. والكبش هو الذكر من الضأن، أقرا أي له قرون، قيل لأنه أسمن، وقيل لأنه أكبر، وقيل لأنه قد ينتفع بقرونه. فكأنما قرب كبشا أقرنا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، هذا في الساعة الرابعة. والدجاجة تطلق على الذكور والإناث من الدجاج، كما يقال حمامة ودجاجة تطلق على الذكر والأنثى. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، من راح في الساعة الخامسة أي أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي بعض الأحاديث طوت الملائكة صحفها وأخذوا يستمعون الذكر. وهذه الساعات الخمس هي ساعات فضيلة، ولهذا سئل بعض السلف عن حضور، سئل أبو أمامة قيل له: ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف، ليس ممن يكتب في الصحف. وقال الإمام ابن القيم في قوله: طويت الصحف، أي صحف الفضل، فأما صحف الفرض فإنها لا تطوى لأن الفرض يسقط. ويقصد بذلك أن هذه الصحف هي صحف الفضل، فمن شهد الجمعة كتب أنه ممن شهد الجمعة، لكن هذه صحف الفضل وأما صحف الفرض فإنه يكتب ممن أدى هذه الفريضة. وهذا مما يدل على فضل التبكير ليوم الجمعة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن سبق الناس في النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة بحسب سبقهم إلى الجمعة. قوله حضرت الملائكة يستمعون الذكر، هذا فيه دلالة على أن الملائكة تسمع الذكر، والمقصود بالذكر الخطبة، وأن من جاء والإمام يخطب أنه لا يكتب في هذه الصحف، وإنما يكتب في صحف من أدى الفريضة. فالكتابة هنا كتابتان، كتابة فضيلة وكتابة فريضة، فمن بكر وحضر الجمعة كتب في صحف الفضل على تفاوت بينها، وكتب في صحف الفرض، ومن أتى بعد صعود الإمام فإنه يكتب في صحف الفرض ولا يكتب في صحف الفضل. ذكر الإمام النووي فائدة لطيفة، قال هذه الساعات تمتد، فمن حضر في أول ساعة الفضل فإنه لا يكون كالذي حضر في آخرها. مثال ذلك من حضر في الساعة الثالثة قدم كبشا، لكن يكون تفاوت هذا الكبش بحسب التبكير، فكلما كان بكوره أسبق كان هذا الكبش أفضل، وإذا تأخر كان كبشه بقدر تأخره في هذه الساعة، والكل يتساوون في تقديم هذا الكبش إذا أتى في هذه الساعة، لكنهم يتفاوتون في نوع هذا الكبش. ومعلوم أن الذبائح تتفاوت في سمنها وفي كثرة لحمها، ولهذا تكلم العلماء في باب المفاضلة في مسألة دقيقة، وهو هل الأفضل مثلا لمن أراد أن يتصدق ببقر أو إبل أو غنم أن يتصدق بخمس ليست بسمان، أو يتصدق بثلاث سمان؟ فهل الأفضل هو ما كان جيدا باعتبار النوع، أو الأفضل العدد؟ فذهب بعض العلماء إلى تفضيل العدد، وذهب بعض العلماء إلى تفضيل النوع. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الناس يحتاجون للحم كثير وهم ليسوا أهل ترفه ويأكلون ما أتاهم من اللحم، فالخمس أفضل من الثلاث، وإذا كان في وقت ترفه وقد تعافى الأنفس أحيانا بعض اللحوم فإن ذبح ما ينفع ويأكله الناس خير ممن يزهد فيه. وهذا من الفقه، يرجع لأحوال الناس أيضا. وهكذا ما يقال في ذبح الإبل والغنم، فإن بعض الناس لا يأكلون الإبل، فهل الأنفع ذبح الإبل؟ لا شك أنه من حيث يعني كثرة اللحم والنوع الإبل أفضل، لكن إذا كان في أناس لا يأكلون الإبل فذبح ما يؤكل وينفع خير ممن لا ينتفع به. نعم. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع قال وكان من أصحاب الشجرة، والمقصود بالشجرة التي في الحديبية، وهم أهل البيعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه البيعة قيل إنها بيعة على الموت، أي أنهم يقاتلون إذا ما أمروا بالقتال حتى إلى الموت، فهي بيعة عظيمة، ثم لم يحصل فيها قتال، ولكن حصل فيها من الأجر العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن عددهم يقرب من 1400 رجل، ما حصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، فهما أفضل للغزوات، ولكن بدر وجد فيها قتال والحديبية لم يوجد فيها قتال. والسبب في التفضيل والله أعلم أن يوم بدر خرج الصحابة رضي الله عنهم وهم لا يريدون القتال، وإنما يريدون عير قريش، فأمروا بالقتال فقاتلوا فأجروا. ويوم الحديبية كانوا على قدرة على القتال، ولهذا كان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمنعوا من القتال وهم يريدونه فاستجابوا، فامتحنوا مرتين، مرة لا يريدون القتال فيؤمرون به فيقاتلون، ومرة يريدون القتال وينهون عنه فيستجيبون. وهذا دليل أن العبرة في الفضل والأجر عند الله ليس بالجهد والمشقة، ولكن بالتزام الشرع. فقد تؤمر بأمر يخالف الهوى، فهنا يحصل الأجر والثواب. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتحنوا مرتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجلا شهد بدرا والحديبية، وذلك لفضل هاتين الغزوتين. فكان سلمة بن الأكوع كان من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف. قال الشراح أن المصنف أورد هذا الحديث ليبين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال، وذلك أن العلماء اختلفوا في وقت الجمعة، فالذي عليه الحنابلة أن وقت الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى وقت الظهر، إلى نهاية وقت الظهر. والذي عليه الجمهور وهم الأئمة الثلاث الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي أن وقت الجمعة بعد الزوال. وأورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على مذهب الإمام أحمد، وهو أن الجمعة تكون قبل الزوال. قالوا: لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه ثم يصلي ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به، فدل على أنه شرع في الصلاة أو في الخطبة قبل الزوال. قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وهذا دليل أن انصرافهم كان في وقت قريب من الزوال، ولهذا قالوا إنه لا يمكن أن يكون انصرافهم على هذه الحال إلا أن تكون الخطبة أو حتى الصلاة تكون قبل الزوال، لأن انصرافهم بعد أداء الصلاة، ولربما بقي بعضهم في المسجد. وأجاب من لا يرى هذا الرأي بأن قوله ظل يستظل به أن المقصود أن الاستظلال هو ما يظل الرجل، وليس المقصود أن يكون هناك شيء من الظل أو الفيء. لكن في اللفظ الآخر: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني هذا دليل على أن الفيء يعني أنه قليل ويتتبعونه. وقد يستدل به من قال أنهم لا يستدلون به دليل على أن هناك فيء ولكنه ليس بطويل. قوله: وليس للحيطان ظل نستظل به، قال الجمهور وهذا من فقه العلماء، قالوا: الأصل في جدرانهم أنها قصيرة، وليست كالمباني الآن الضخمة، ولهذا ظلالها قصيرة، فهي لا يوجد لها ظلال إلا بعد أن تزول الشمس ويمضي على زوالها وقت طويل. ولهذا قالوا لا يستغرب أن يصلي بعد الزوال ثم ينصره وليس للحيطان ظل، لأن حيطانهم قصيرة. في اللفظ الآخر كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، وزوال الشمس هو زوالها جهة الغروب، لأنها تبدأ من المشرق ثم تتوسط في كبد السماء ثم تزول، وزوالها هو تحركها جهة الغرب، ثم نرجع فنتتبع الفيء. الفيء هو الظل لكن يكون بعد زوال الشمس. قال العلماء لا يكون الفيء في وقت الضحى، لأن الفيء ما يكون بعد الزوال، لأن الفيء في اللغة هو الرجوع، والظل إذا تحرك وكان بعد زوال الشمس كأن الظل عاد إلى ما كان عليه، لأن الجدران والأشجار إذا توسطت الشمس من السماء أصبحت ظلالها تحتها، وقبل ذلك كانت لها ظلال، فإذا زالت الشمس أصبح لها ظلال، فكأن الظل قد رجع. ولهذا يقولون لما بعد الزوال من الظلال أنها فيء، حتى إن بعض العلماء ذكر أن العوام لا يفرقون بين الظل والفيء، قال الظل يطلق على الظلال في الصباح وفي المساء يعني بعد الزوال، فالظل عام والفيء خاص وهو ما يكون بعد الزوال. قال ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني ظل الجدران بعد زوال الشمس. والمصنف أورد هذا الحديث لبيان وقت الجمعة وأنه يكون قبل الزوال كما هو مذهب الإمام أحمد، ولكن الجمهور لهم إجابات عن هذا الحديث كما تلاحظون. ولا شك أن الأحوط هو أن تؤدى الجمعة بعد الزوال خروجا من الخلاف، ولأنه حتى على قول الإمام أحمد فوقت الزوال يعني ما بعد الزوال هو وقت لصلاة الجمعة، ولهذا الذي درج عليه الأئمة وعموم المسلمين في سائر أمصارهم هو تأدية هذه الصلاة بعد الزوال. وبهذا يتبين أن الحق إن شاء الله هو في هذا الأمر، وهو أن أداء صلاة الجمعة يكون بعد يعني زوال الشمس. ومن احتج بأنه قبل الزوال قالوا إن الجمعة هي يوم عيد، والعيد يكون بعد طلوع الشمس، فكذلك عيد الأسبوع يؤدى كما تؤدى الصلاة فيه كما تؤدى في العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. واحتجوا ببعض الأدلة منها هذا الحديث، ولكن الأحوط كما ذكرت هو أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال. هذا والله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندما يجلس الإمام بين الخطبتين هل يشرع دعاء؟ ذكر بعض العلماء أن هذه من مواطن الدعاء، لأنه كما تقدم أن أرجى ما تكون ساعة الجمعة هو بعد صعود الخطيب إلى أن ينصرف من صلاته، فذكر بعض العلماء أنه يعني لا بأس بالدعاء بين الخطبتين. ومن يشدد في عدم الكلام يقول لا يتكلم إلا بشيء يسير مثل الاستغفار أو غيره، ولو دعا لا بأس بذلك، خاصة عند من لا يمنع الحديث بين في جلوس الإمام بين الخطبتين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تدخل الإشارة بالسكوت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت؟ الإشارة فيه؟ الإشارة لمن يتكلم بالسكوت. لا الإشارة لا تدخل في هذا، لأن الإشارة دون قوله أنصت، فمعلوم أن الإشارة ليست بكلام. أحسن الله إليكم. سائر يقول في بعض المناطق يجعل مصلى النساء في غرفة مستقلة بينها وبين مصلى الرجال محال ومطاعم ونحو ذلك، فهل في هذا بأس؟ يعني هناك فاصل؟ نعم، يعني فاصل من الجدران أو محلات؟ نعم، فاصل من الجدران، غرفة مستقلة وبينها وبين مصلى الرجال محلات وكذا. محلات؟ نعم. يعني غرف؟ نعم. ما ينبغي أن تكون هناك، إذا كان في مسجد يكون هناك حائل من جدار أو حاجز أو ستار لا بأس، أما أن يكون النساء في مكان بعيد وبينهن وبين المسجد يعني غرف أو محلات تجارية أو بيوت فما ينبغي. بعض العلماء يمنع من اقتداء من يكون في هذا المكان بالإمام، وبعضهم يشترط أيضا رؤية الصفوف، ولكن الذي يظهر أنه إذا كان في مسجد ويسمع من يقتدي بالإمام الصوت وهم في مسجد واحد فلا بأس أن يكون هناك حائل، والأفضل أن يرى المأمومون الإمام ليقتدوا به أو يروا بعض الصفوف التي تقتدي بالإمام. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول من جاء المسجد في الساعة الأولى ونحوها لكنه صعد المكتبة أو أخذ كتبا للدراسة هل يدخل في الأجر؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحضور ليوم الجمعة أنه ينبغي أن يلزم المكان، لأنه جاء في الحديث بكر وابتكر ودنا من الإمام، فينبغي أن يقترب وأن يحرص على الصفوف الأول، ولا بأس أن يحضر معه كتابا يقرأ فيه. وقد حدثني بعض المشايخ عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه يأتي مبكرا ومعه بعض الكتب، وأحيانا يقرأ في بعض الكتب الشعرية، حتى يقول أنه تعجب من قراءة الشيخ لبعض الكتب التي فيها بعض الأشعار وبعض ما يقوله العرب في الغزل وفي غيره، فقال الشيخ هذه ننتفع بها في الشواهد، وهذه طريقة معروفة للشيخ رحمه الله أنه لا تكاد تمر مناسبة حتى يذكر من كلام العرب ما يشهد لها، فهذا دليل على طلب العلم يعني وإحضار كتاب وكونه يقرأ. أما التحلق ما ينبغي، لكن كونه يحضر كتابا أو يذكر أو يقرأ القرآن فهذا داخل إن شاء الله في عمومي يعني انتظار الخطبة. أحسن الله إليكم. سائر يقول أهل البدع والمعاصي نبغضهم أو نبغض أعمالهم؟ هذه من الأسئلة المحدثة، نبغضهم أو نبغض أعمالهم. الآن العقوبة، عقوبات في الدنيا والآخرة، هل قامت على عقوبة الأعمال ولا على أصحاب الأعمال؟ أصحاب الأعمال، من الذي يجلد ومن الذي يهجر ومن الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار، العمل أو صاحب العمل؟ ما نفرق، هذا الرجل هو الذي قام به العمل، نحن نبغض العمل المخالف ونبغض صاحبه في الله، ونحب العمل الصالح ونحب صاحبه في الله. ولهذا تلاحظون أن الحب في الله والبغض في الله هو للأشخاص، يعني تحب فلان لله وتبغض فلان في الله، فلا يفرق العمل قام به، إلا في بعض الصور والأحوال كما هو معلوم، وهذا يذكره بعض أهل العلم يقولون أنه ليس لا يبدع كل من قامت به البدعة أو لا تنزل البدعة على كل من قال بها أو فعلها، هذا من باب أن يقولها الرجل وهو جاهل أو متأول. نعم، أما إذا حكمنا على رجل بأنه مبتدع أو عاصي فإنه يبغض لما قام به من المخالفات، وكذلك يحب لما قام به من المخالفات، ولا نقول لا نحن نبغض العمل، ليس هناك عمل قائم بنفسه، العمل قام بالعامل، ولهذا الحب والبغض والولاء والبراء ودخول الجنة والنار هو لأشخاص قامت بهم أعمال. وهذه من الأسئلة الغريبة التي أصبحت تتردد الآن، ولعلها من يعني تحوير الكلام حتى يذهب يعني أمر الولاء والبراء، حتى يقال نحن لا نبغض المشرك ولكن نبغض عمله، ولا نحب المؤمن ولكن نحب عمله. هذه تفرقة لما دلت عليه النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الرجل الرجل فليقل له إني أحبك، قال الرجل. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ما قال الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يقال إن العلم لا يؤخذ من شخص مجهول ما عرف منهجه لكثرة الفتن الموجودة اليوم؟ نعم، العلم لا يؤخذ إلا عمن عرف بالعلم، لا يؤخذ عن مجهول، ولا يؤخذ عن مبتدع، ولا يؤخذ عن عاصي، وإنما يؤخذ عن أهل العلم. ولهذا لا يعني الآن الطعن في عموم المسلمين، لكن العلم مرتبة يعني ليست كمرتبة العدالة، لأن قد يكون مسلم تشهد له بالعدالة لكنه لا يصلح أن يكون معلما مدرسا. كثير من العوام أهل فضل وخير وصلاح واستقامة، لكن لا يصلح أن يكون مدرسا. رأيت رجلا مرة في الحج، رجل كبير يفتي وله فتاوى غريبة، فسألناه قالوا أنه لم يتعلم ولكنه حج 40 حجة، فأصبح يفتي. يعني هذا رجل صالح يغبط على ما قدم، حج 40 حجة لكن لا يصلح للفتوى. فهذا ما تقدح في عدالته وفي دينه، لكن هل يتلقى العلم عن مثله؟ إذا صلى الرجل يستفتى في الصلاة، وإذا زكى يستفتى في الزكاة، وإذا حج يستفتى في الحج، هذا ما يصلح. ولهذا لا يؤخذ العلم إلا عن أهله. لكن أيضا ينبه إلى مسألة أخرى، أن بعض الناس لا يكاد يسلم من جرحه أحد، فكل من أخطأ فهو مجروح ومبتدع، فعند ذلك لن نجد أحدا. أهل السنة معروفون بعدالتهم عند أهل العلم وعند أهل الاعتدال، فأخطاؤهم لا تمنع من التلقي عنهم، وإنما يتجنب الخطأ. وأهل البدع معروفون. فدائما أنا أنبه إلى عدم الإفراط أو التفريط، لا إفراط ولا تفريط. يعني لا نقول خذ العلم عن كل من تكلم، ولا نقول أيضا نشدد لا تأخذ العلم إلا عمن أصاب ولم يخطئ، لن تجد أحد. الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو إمام أهل المدينة، هذا البلد الذي نحن فيه في وقته، حتى قيل لا يسأل ومالك في المدينة، لا يستفتى ومالك في المدينة، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فما في أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. وإلا لو قيل بهذا قيل مالك لا يؤخذ عنه العلم، لأنه هو يشهد على نفسه أنه يؤخذ من قوله ويرد. فهذه الأخطاء التي تحصل من بعض أهل العلم، وما أحد تكلم في العلم إلا وأخطأ، لأن الإنسان ضعيف، فلا يمنع من التلقي عنه. وأما أهل البدع الذين عرفوا بالبدع فإنه لا يؤخذ العلم عنهم، وإنما يؤخذ عن أهل السنة. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يستدل بحديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر الحديث، بأنه يجوز أن يكلم المرء الإمام قبل الجلوس في الخطبة؟ الأصل هو عدم الكلام، ولكن قال بعض الفقهاء أن عدم الكلام أنه يستثنى منه من خاطب الإمام، من خاطب الخطيب أو خاطبه الخطيب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصليت؟ قال لا. فقالوا يستثنى ممن خاطب الخطيب أو خاطبه الخطيب، ويكون هذا لمصلحة، خاطب الخطيب لمصلحة، قد ينبه لأمر تعلق بالصلاة، أو يخاطبه الخطيب. وأما ما عدا ذلك فهو ممنوع. بعض العلماء يقول لا بأس بذلك، ولكن هذا عرف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لأن الأصل هو أمره بالسكوت، ولكن الصحيح أن من كانت حاله حال هذا الرجل لحاجة أو لغيرها فإنه إذا خاطب الخطيب أو خاطبه الخطيب ورد عليه فإن هذا دل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه لبس الإحرام قبل الميقات من بيته، ثم لم يدري أنه قد مر بالميقات فجاوزه ولم ينوي فاعتمر، فماذا عليه؟ إذا لم ينوي في الميقات فإنه يجب عليه أن يرجع، وإذا أحرم بعد تجاوز الميقات يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، لكن ينبغي أن يعرف معنى النية، لأن بعض الناس عند النية يعني أن يأتي للميقات ويصلي ركعتين، هذه النية، فإذا كان ليست هذه النية، النية هو أن ينوي بقلبه حتى ولو لم يتلفظ، فإذا نوى بقلبه عقد العزم على الدخول في النسك فهذه هي النية، والسنة أن يتلفظ يقول لبيك اللهم عمرة ثم يلبي، فإذا لم ينوي في الميقات وتجاوز فهو مأمور بالرجوع، فإن لم يرجع فإنه يجب عليه فدية لترك الإحرام من الميقات. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.